في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. يسقي المفاضة ما أبقى السليط له، والطرف رسلا، وما للخور ألبان، حتى يكر على هذا وتلك على أوصاله، وهو راض الحرب غضبان. قديمة النسج، ظن القوم أن عصا موسى كسته قميصا وهي ثعبان، أو ذات أيلة أعطتها ملابسها لحولها وإناء الشر قربان. تولي الأيادي قرا حين تلمسها، كأن ناجرها في اللمس شيبان. على أمم إني رأيتك لابسا قميصا يحاكي الماء إن لم يساوه، وذاك لباس ليس يكتابه الفتى، فتختلف الأهواء في بعد شاوه، وقد دنست أعطافه من تقادم، فخذ آس نار لا يساف فداوه. رميح أبي سعد حملت وقد أرى، وإني بلدن السمهري لرامح، وثوبي أضاة إن شك الظمأ تحتها كمي هياج، فهو ظمآن سابح كمغتسل أعلى جمادى ببارد، وما سجل ماء حين يفرغ سائح، تشبث منه كل عضو بحظه من الماء إلا رأسه والمسائح، كأن الفتى شنت عليه بلبسها يداه ذنوبا ما استقته الموائح. سيضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.